سورة النور. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورة النور في اسم الربين ذا حنين يشور ذا حنا تصورة النزريتيد انفرضيتيد النزرد ذي قس اللي يثبند وعلاها دمكتيم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزانية ذي الزانية جلدت كل يوم ذيشن ميت يثوين حذرا أو أن دم يكون صغيرين وقيذ الحكم الربية مثل لمث من أمض الصح أشرب بذي يوم الأخاف أتحضر مثل توثم يوثتربعة المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. الزنوري الصغران حاشا الزانية غمن الساع نغثي نور نوميناران الزانية مورث الساع حاشا الزانية غمن الساع نغوي نور نوميناران والنذر حرم في المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وذاك إني نجهدرا فتحرمين مردبين 40 جلدة 80 جلدة ورسن قبرث الشذان سن أبدا ذو ذي قعدا ثلاث حشا وذاك ثوبا بعدك نقر صلحا ربي غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ولا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وإذا شكنك هدرا ثلوين نسنو السعين وردي شهد نيدسن الشذقيون ذيكسن هذه قد 4 مرات شذا ربي باللي أين كدينا بالصح تيش 5 سنة على ربي ما دري كتب وين يدينا. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. أتمنى عرس ورجان مثل قول 4 مرات ششذا ربي باللي أين دي النار دي ركثل تس 5 دي غضب ربي في اللسمة الصحي دينا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. يكون رش في اللون الفضل ذا الرحمة الربية أكون دي سعة مقر ربي قبل ويثوفن إيش من يضب الرمور. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وإذا ندير الكتاب ذي وستربعة ذي هون حذرة ومضر كون إذا نفع كان يكون نفعا كل حد ذيك سنة دي مرير ذيك ذا يخدم ذي لثم مذو إنك إهني تزعما وغرس العتاب ذا مقران. لولا إسمتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه 4 شهداء فإذ لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. أيغر مكني تسلام ورحشتنا للمؤمنين للمؤمنتين الهان أيغر ودقرنا وقدر كتفي فضحا أيغر دبنا أربعين جنة شهدا مدبنا للنهيان أتنوي ذاك النير ورب ذي في الدفن. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. يكن يشف اللون الفضل ذا الرحمن ربيا ذي الدنيا كثر خرض أكون ذياش لعطف مقار شبر ويا قثر قيم يتلقونه بأسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ثرق فمت شيرس وننون ثقار مسيمة وننون أين كنو ثعليما ثنوام ذين مصديان نستغر بمقار. ولولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. أي غريمك نتسلام ورد قرمدا وريلاق أذا نهضرس ونشتام أربي مقرشنيش وقدر كتبي فضحا. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. أربثان نصحكم حدث كذا سوا أتقل مغرث مثليش مثل من غثونا ربي سبينا وان الليث ربي يعلم يشني ضب الرمور. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. وإذا شكني حملا أذ تقث التشمثين يروي ذي اللند المؤمنين غرص العتاب ذا قرحان ذي الدنيا كثر خارص أتنى ربك علما أذ هون ورن عريمنا لو كنوا رشف اللون الفضل ذا الرحمن ربي أكوني ذي سلعة المقار ربي تستغيظي متطعش أنه يتشور ذي الحناء. حزب لا تتبعوا. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. كل أولك يمنا حدث أستبعا تركض الشيطان ما إلا ونثبعا تركض الشيطان انتحش تفضحين ذا المنكر ذي تامر لو كان يشف اللوان الفضل ذا الرحمن ربي يونو يستجدي ذهوان لذنوب لكن ربي يستجدي وإذا شك نقفغا ربي سل يعلم كل شيء. ولا ياتل أولو الفضل منكم وسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. مرير قاذ قلن إن مولان الخير ذهوان وذك فيث وسعة معيشت ولوغار النذع عيونا وذك النثني قربا ذيك الليل ذو ذاك كان في سبيل الهيقوجن مدقرن الكتف يفضح أشنعفون أشنسمحن عني مرتف غمارا أذا ونسمح ربي ربي عفو يتحنو. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وإذا شك نجهدرا غثيذي يسعان الحرمة نفترد الهتير نومنت سوى نعرن ذي الدنيث أكن نرهد الأخرار سعان الأحتفة القرآن. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. أسمت شهدا في اللسان يرسون ذي فسنسن ذي ظهر ننسنس شخذ من السن لازم ذي فك ربي سلفا كاستهلا هذا علما بلي ربي إيفان ذي نسيذ الصح. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ثم شيخين يغم شيخان هم شيخان ثم شيخين ذي زدهني زدهنان وذي زدهني زدهنين ذو ذهني جنجان ذقين لدقارا سعان العفو الربيع ذا الرزق يرهان ذي لخارف. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. هنوين أو ذك يمنان ولكش مثغري خمن حشغري خمن نوان ألا مهضر فم لذن أتسل من في مولانيس ذوين يا خيروان أكن هاثد مكثيم مرث في مرذك سن حدثني كش مثلا أرذونين كش مثد من ناون دو غلث إلى قونا دو غلم سوين رثي جذيهم ربي يعلم كتخدمم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ولش في اللون غريف ما تشمم غري خمن وذنت وجد غلا ما تستعام ذي سن القش ربي يعلم كل شيء شد بين مذ كثفرم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. إن أسنو ذك يمنا أذفرني وننسا أذغرف الشهوانسا أذوني السجدهنسا أربي يعلم كخذ من. وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو ابنائهن أو ابناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت إيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن استتيدك يمنا أذفلت وننسد أذغرفت الشهوان ست وردشان تشبح ست حشينك كندفنا أذرس تسبورو أريغم نهمر ننسد وردشان تشبح ست حشان إيرقس ننسد نغي يبابث ننسد يبابث نقرقس ننسد نغي وراو ننسد ذوالا وقرقاش ننسات نغي وثمثنا ننسات ذوالا وبثمثنا ننسات ذوالا ونيسثمثسات نغثيرا وين ننسات نغوي ذاك النملكات نغير قاسني اللان يذسات وذد نشقي ذي ثاوين نغرشني أرنسين نشيد المعنى تمطوث وركه تظهر ننسات إيوك الندس بنت أي نفرت تشو حمسات فبث غور ربي مرة كل وموي ذاك يمنا أكني ما هتسرفحم وأنكحوا ليام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم زوجث إوذ والنزويج ذهون أذوذ صرحا ذوكلا السكرثين ملا ذي زواليا أضر برهن ذي يغنون ذي الفضليس أثنى ربي وسعت الخزينش يعلم وليستعفف في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت إيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم أضطفني من إنسان وهو النفم كزوج ألا ماذا اسمثني غنو ربي ذي الفضل اسم قرن وإذا شكني قفغان لقيت مركني فسننوان أكلا أذن كتبني ذوان شتفث ما تظرام زمرا فكثرت ذي الشير ربي وانك النون ديفكا هذا لتحسن ذا ثلاثين النون غفين شمثا ما يلفغة الحرمة تفغى من نفعن الدنيث ما يلويه تحسما ربي بعد حسمني هذا استعفو أتيارحم. ولقد نزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين يقثل النزلون ليثلت بينا ذي المثل يتمشباه غروذي لن قبل ون أم يوسف ذ مريم يكذرش ذي المتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم ربي ذي النور ذي الجنوان ذي النور ولا ذي القاع النوريس أمس من تهوات ذيكس المصبح يفجج المصبح دخلوا باللار أباللار أمس من ذي ثريا يشعشع سزيث يشعال أتزمورت البركان ورث الشرق ورث غرب الزيث يسقري ذي يشعال قبرة في الضوضك نثمس ذي النور سفل ذي النور يستملى ربي النوريش إيو أنك النقفغا يستويد ربي المثول يمدن أكنث فهمن ربي يعلمس كل شيء في بيوتنا دين الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء زكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والبصار ذي الجوامع إذ يمر أربي نكنت وابنون ذي سنة ذكر نشميس ذي سنة تسبحا أم الصبح مثل الديه يرجز النور السذهاو التجارة غذر بيع وشراء أغفو ذكر الربي تصلي في يكون الزكاة استقوذنا السنية ذي استعيش نقلابا ولون يكذ ولن ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أكنثني جزي ربي أخير بين خذمان أجندي النذي الفضليش يوم ما يفغى ربي أثي يرزق بالحساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وإذا كان كفرا لعمال نسن أما مان إخدبا ذي الصحراء أثننمو ونفوذا ذمن مرثن يوض أذ يفر لين ذكرى ضربر يفذنا أجد وفي الحسابيس أربي حسابيس يعجر. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نغم الطرم ذي البحار إغمقا مرث غمت رموجي النجر موجي أنون نجستيسينا أشحر ذي الطرم وغفا ما يسفغ الدفوسيس وليزمر رثي زر ونمرد يقيم ربي ثفث ريسعي ثفاث. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. أرثض رضا ربي يتسبح الشيلان ذي جنوان يكذر قعا ذرذ يرمال السفين يعلم كل يوم ذي سن ذي شكذعو يتسبح يعلم ربي شخذ من ذي لربي جنوان يكذر قعا ذو الأقرار ورب راث غرم. ألم ترى أن الله يسجي سحابا ثم يولف بينه ثم يجعله ركاما فطار الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالبصار. ورثز رضا ربين انهر سجن يجمعيث أثير ينبب أتزرض يثفغد ذي سقفور أدي غطر ذي الجنية أفروري أمي ذلال أدي غريغ فين يفغان أثبع ذا فين يفغان قريب ثفاث اللفراقيس أزكسي ذرسكوذ. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار. يقلف ربي يغذواش وإن مرض العبرة يوذي حذقا فهما. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ربي خلق حيث الدون ذقما اللان ذيكسن وذي سدون فتعبوت ويظنين سدون غفشين إغر ويظنين غفربعة. ربي خلقين يبغى ربي يزمري كل شيء. لقد جنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أقرغ النزل الدلياث تبين تدخي اللان ربي يهدون يبغى عارو برث النصفن. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق ياتوا إليه مذعنين. أقرنا سنم نسربي ذا الرسول أقلغ نضوع من بعدك الناس وخار يوث التربعات ذيك سن وذور اللين ذي المؤمنين ما إلا وشني السولن غر شرع الرب ذن فيه أكن ذي حكم جرسا تربعات ذيك سن أسوخار ما إلا الحق ذي لنسن أدث الدن سجرن. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. مدل هذا الشورا ولو ننسى نشكا نغيق ذن ذي الحيف أديك غرب ذن فيس يخضع أذوي ذكي الضربين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ذا شو دقارن المؤمنين ما يلوش نشاولا رشرع الرب ذنفيا لكن الذي يحكم جرسا يربح أقرغ ذا نسلا ذو ذاك نقرب حن وضوعا رب ذنفيس يتسقط ربي هباث ذو ذاك نقفزا. وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن مرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. التي جلدن سربيا ذوين سن ندريمين ما ثمرت ذرذ فغن يذي شك نجهدا إنس أرجي اللاث يخطعن ونسنيت ربي يعلمك الخدمم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إن سن ضعف ربي ضعف الرسول مثو خرم أي يخدم يريس ولدخن وين يخدم أثني لا ونون مهضوع تسف مبريد وريس ورسهم شجع حشد قسو ضفنا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يوعظ ربي وذاك يلن ذغون ذي المؤمنين ذي الصلاح كان خدما أسنفك الرأي ذي القاعة أما كنقفك الرأي يوذي يلن قفر إنسان أسن قاعد الدين إنسان ونكني يسني أرضا أسني الكرسي ذلمان بعد مي يلن ذي الخوف أي عفذا أرذر النون يذي نشمد أشريك وني خفرا بعد كان ذوي ذي قعدا ثلاث. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. بدث غصة لثنوان اتزكيت المرنوان أن تضعوا ث الرسول وعلى ربكم يرحم. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. حذرت سنوض سنسلا ذي القاعة وذي كفرا تنزدو ثنسن ذي ثمس أستني ذي الثقراء. يا أيها الذين آمنوا ليستاذنكم الذين ملكت إيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. أو ذي يمنا مدخشما إذا قد ضرب لذا وذي لن ذكلا نوان ذوي مزي ذهوان ثلاثي بردان يون قفر مرث الظلم الفجار ويضمث قجر من القجار بعد ظلت العشاء ثلاثة روقات عريان بعد كنو لاشو غريف فلسن نغفل لوان ما يخشم يون الويل أكاقي وندس بيين ربي لا يثني نس ربي يعلمش كل شيء يسند ضب الرمور. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. مم قرث والرشنون إلى قد ظرف رذن أما كنث الطلبا وذكي لنقفر نسان أكاديون دسبيين ربي لا يثني نس ربي يعلم كل شيء يسنى يضبر الرمور. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. في ذاك وسر لثلوين في ذوار نسرج مزواج ولش فلست غريف مكست الحويج الحجاب مبرمش بحت زوقت مرست الحويج يسران أكن يا خراسات أربي السل يعلم كل شيء. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. لثمري اللي فذرغار ولا لثم فعفان ولا لثم فموضين ولا لثم فلون مثشم غخامن ون نغخامن بفث ون نغخامن قمث ون نغخامن نهمث ون نغخامن بلثمث ون نغخامن نعم ون ناقو خامن عام تنوان ناقو خامن أخوال نوان ناقو خامن أخوال تنوان ناوين تسوي رس غروان ناوين لان دا حبيب نوان ورشف اللون لثم مثتشم ثنجم عام ناقتشم كل حد وحداس مثكش ممسي خامن نوان سلمت غفيمان نوان ذي سلم غربي يرها أنو يسعر فاركها أكاقي وندس بيين أربي لا يثني نس أكني ما هذا تفهم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه إن الذين يستاذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استاذنوك لبعض شأنهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. أنوي ذي المؤمنين ذي الصح أذوي ذاك إني يمنن أسرب بذوين ذي شقع إما ريلني ذس أن نجمعنا في كل أمر ورسترحنا لما ظرفن ذي ستسريح وذي ذي ظرفن تسريح ذوي ذاك نيكمن أسرب ذوين دي شقع مضر ذن ذك تسريح أغنوا بعض تلوف عنسان سرحي وين ثفغيض ذي سان ذرفسن العفو الربي ربي يعفو ذحنين. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والسور الثين في أكنت تسمسورا خنوضا بكروا إكثان ربي يعلم أسوي ذكي لنذيوان أتسنسر السفرة الحذر لمن سن وذي يتخالف من الأمريس البرمة السد غرصا نغد يسرع تفخريح. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. أثن ذيلا الربيع شبين اللن ذي الجنوان ذوين اللن ذي القعان يعلم ذشو ذي ثلام ذو اسم رقل غرص أثن يخبر شخذ من ربي يعلم كل شيء.